الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك. ويقول في الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت أو في زمن مخصوص من شخص مخصوص. وهذا أسهل التعريف، مخصوص أشياء مخصوصة في واحد. الصيام عبادة، وهو من فرائض الإسلام، كما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويمر به الصبي إذا أطاقه. يقول الشيخ: يجب صيام رمضان، رمضان هذا الشهر المعروف. قال: على كل مسلم، خرج بذلك الكافر، إن الكافر لا يجب عليه الصيام وإن كان مؤاخذا عليه. قال جل وعلا: وما منع من تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال، فعلى هذا فلا يطالب به وإن كان محاسبا عليه، وإنما يطالب بأن يأتي بما يصحح الصوم وهو الإسلام. قال: بالغ، خرج بذلك المجنون، فلا يجب عليه الصيام، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى أو الصبي حتى يحتلم. عاقل، خرج به المجنون، فلا يجب الصيام على المجنون، لحديث أيضا رفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون حتى يفيق. قال: قادر على الصوم، خرج بذلك العاجز، لقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. قال: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقال ابن عباس: نزلت في الشيخ الكبير والشيخة اللذان لا يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعم عن كل يوم مسكين، فدل على العاجز لا يجب عليه، وهذه قاعدة في كل الشريعة. قال الشيخ: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. الصبي يؤمر به كما كان السلف رحمهم الله يعلمون صبيانهم إذا أطاقهم، وكان بعضهم يلهونهم باللعب، منهم من يصوم ابنه الصغير إلى منتصف النهار، وإن أطاق أكثر من ذلك صوموه إلى آخر النهار، وهل مجرة. وهذا داخل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قالوا: هذا كذلك فيه التعليم على فرائض الإسلام، وهكذا كان السلف رحمهم الله، كما ذكر ذلك الربيع وغيرها رضي الله عنها. قال الشيخ: ويجب أي الصوم بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتل ليلة الثلاثين يحول دونه. إنما يجب الصيام بثلاثة أمور: الأول كمال شعبان، أن يكمل شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، حديث متفق عليه. وقال: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي اقدروا له، أتموا شعبان 30. فيدخل رمضان إما بإتمام شعبان 30 يوما، هذا إذا لم يرى الهلال. قال: ورؤية هلال رمضان، كذلك يثبت دخول الشهر ويجب برؤية هلاله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته. قال الشيخ: ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. يقول الشيخ: الطريق الثالث هو وجود غيم أو قتر. الغيم معروف، سحاب يحول دون رؤية الهلال، أو قتر، إما غبار أو شيء يحول دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين. الناس متى يترون الهلال؟ يترونه ليلة 29 من شعبان، فإن رأوه فكان شعبان 29 يوما، وغدا رمضان، إن لم يروه أكملوا شعبان 30. إن كان زي قول الشيخ إتمام شعبان 30، وهنا قوله أن يتراءى الهلال في ليلة 30 من شعبان، عفوا ليلة 30 من شعبان، فإن حال دون رؤيته غيم أو قتر أصبحوا صائمين من رمضان. ما الفرق بين هذا وبين ما ذكره؟ نقول: إنما يتمون شعبان 30 إذا كان صحو تراء الهلال فلم يروه، صحو يمكن أن يرى الهلال فلم يروه، فهنا يتمون شعبان 30. أما إذا تراءوا الهلال ليلة 30 لينظروا هل شعبان كامل ولا مو كامل، لتراه هلال رمضان. فإن كان الذي حال دون رؤيته غيم أو شيء حال دونه يصبحون إيش؟ صائمين. هنا صائمين. أما إذا تراه هلال وكان كان يمكن رؤيته فلم يروه فهنا يتمون شعبان 30. طيب والدليل، قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وأفصلوا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا اقدروا له بمعنى التضييق، كقوله ومن قدر عليه رزقه. قال معنى اقدروا له أي ضيقوا شعبان، اجعلوه 29 يوما وصوموا من الغد، هكذا يفسرون هذا الحديث. وقالوا الدليل على ذلك أيضا أنه إذا حال دون رؤية هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر أنه يعتبر غد، مع أنه مشكوك يعتبر من رمضان. قال لأنه مروي عن عائشة ومعاوية وغيره من الصحابة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأن يكون غدا شعبان فأصوم أحب إلي من أن يكون غدا رمضان ثم إيش أفطر. وهذا من مفردات الإمام أحمد. واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا حال دون رؤيته غيم، فرأى الناس فحال دون رؤيته غيم أصبح صائما. والقول الثاني أنه إن حال دون رؤيته غيم أو قتر فإنهم يتمون شعبان 30. قال وهذا هو ظاهر الحديث، قال مثلا: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا نص صريح. وقول فاقدروا له أي فسرت الحديث أخرى إيش، وهو فإتمام شعبان 30، ورد في لفظ فأكملوا العدة، فأكملوا عدة شعبان كم؟ 30. وهذا نص صريح في المسألة. ولذلك من ويجاب على فعل بعض الصحابة، يجاب عليه بأن هؤلاء الصحابة لم ينظروا الناس بذلك. ابن عمر رضي الله عنهما إنما كان يصومه احتياطا في خاصة نفسه، ولو كان مما يجب على الناس أن يصوموا إذا حال دون رؤيته ليلة 30 غيم أو قتر، لو كان هذا لازما للناس لكان ابن عمر يأمر من؟ الناس، وكانت عائشة تأمر الناس. ومع ذلك من ورد عنهم أنهم يصومون في ليلة الغيم لم يأمروا الناس بذلك، ولو كان واجبا لأمر الناس بينوا لهم بأن هذا هو الذي يجب عليهم. فدل على أن هذا إنما هو إيش؟ اجتهاد من الصحابة وعلى سبيل الاحتياط، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إن حال دون رؤيته غيم أو قتر لا فرق بين أن يتراه الناس يتراه فلا يرونه، وبين أن يحول دون رؤيته غيم. في كل الأحوال فإنهم يتمون عدة شعبان 30 كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان ابن عمر ما كان ينكر على الناس إذا أصبحوا إيش ليلة شعبان أتموه 30، ما كان ينكر عليه. قال الشيخ: وإذا رأى إذا على هذا فيكون يجب صيام رمضان بأمرين اثنين، هو رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30، وهذه الصورة الأخيرة لا تصح. قال الشيخ: وإذا رأى الهلال وحده صام. لو رأى الإنسان الهلال وحده كأن كان في البر مثلا مع غنمه فرأى الهلال والناس لم يصوموا صام، أو رأى الهلال ثم ذهب إلى القاضي يشهد فلم تقبل شهادته والناس أصبح مفطرين، قال هو إيش يصوم. إذن كل ما رأى الهلال يصوم سواء قبلت شهادته أم لم تقبل، علم الناس به أو لم يعني. قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. قال والرؤية هنا موجودة، الرؤية هنا إيش موجود. وإذا كان الرجل قال يصوم برؤية غيره فلا أن يصوم برؤية نفسه من باب أولى، هكذا يعللون. والصحيح في هذا أنه إذا رآه وحده ولم يعلم به الناس أو شهد فلم تقبل شهادة أنه لا يصوم، ولو رآه وحده ولو رآه وحده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون. الصوم يوم يصوم الناس وليس ما أن يصوم الإنسان وحده، ولأن الإنسان إذا رآه وحده ولم تقبل شهادته أو لم يره غيره ولم يصوم الناس فإنه يتهم نفسه. وهذا مبني على اسم الهلال، ها هل الهلال هذا هو اسم لما ظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس، أم اسم لما اشتهر بين الناس؟ فإذا رآه وحده والناس لم يروه ولم يصوموا، يكون هو إيش؟ يكون هل هذا هلال مشتهر ولا غير مشتهر؟ غير مشتهر. قال: والصحيح أن الهلال اسم لما يشتهر بالناس، لا لما يوجد في السماء. بمعنى مع كلام أنه لو رآه وحده ولم يشتهر عند الناس ولم يعمل برؤيته فإنه لا يعتبر هلالا شرعيا، لا يعتبر هلالا شرعيا. قال: والشهر إنما سمي شهرا لاشتهاره، فما لم يشتهر عند الناس أنه شهر فإنه ليس من الشهور التي أمر الله عز وجل. فالشهر أخذ من الشهرة، وهذا هو الصحيح والراجح، وهو الرواية الثانية عن إمام أحمد رحمة الله عليه واختياره الشيخ الإسلام وغيره، بأن الإنسان إنما يصوم إذا صام الناس ولو رآه وحده. قال الشيخ: فإن كان عدلا صام الناس بقوله. قول إن كان عدلا يشمل العبد والحر والذكر والأنثى، يعني لو رآه ذكر، لو رآه أنثى، لو رآه حر، لو رآه عبد، فإنه إن كان عدلا صام الناس بقوله، أي قبل المسلمون كلامه إن كان عدلا. ودليل ذلك أنه يكتب برؤية رجل عدل واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. قالوا: فهذا الحديث يدل على أنه لو رأى الهلال رجل واحد عدل قبلت إيش؟ شهادته. طيب قد يقول قال: هذا الحديث ابن عمر ليس فيه إلا أنه أخبر عن نفسه، لعله قد رآه غيره، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان إيش؟ هذا شاهدا لما شهد به رجل قبله. نقول: ظاهر الحديث لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صام لرؤية اثنين غير ابن عمر أو رجل غير ابن عمر لا أخبر. ظاهر قبل ابن عمر قال: ترى الناس، فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس. قال: فصام، فلما علق الحكم بالفاء دل على أن ما قبله علة له، أي أن علة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بصيامه هو رؤية من؟ ابن عمر. فابن عمر لم يعلق أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصوم لغير شهادته، بل عقبه قال: فأخبرته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا في الحقيقة عند التأمل ظاهر في أن رؤية هلال رمضان يكتفى فيها برجل واحد، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا والشافعي. وأما حديث فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا لرؤيته، أي أنه اشترط شهادة رجلين، فهذا الحديث لا يصح، وحديث ابن عمر هذا أصح منه وهو الراجح. ثم أن دخول الشهر مبني على اختيار، كما قال تعالى: أن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان. فلما كان دخول رمضان مبني على الاحتياط قبلت فيه شهادة رجل واحد بخلاف دخول خروج الشهر. قال الشيخ: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، أي لا يفطر الناس إلا أن يشهد شاهدان، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. وقد روى النسائي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا. لكن الحديث فيها ضعف، لكن قد نقل الترمذي وابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك. وأصح من هذا الحديث ما رواه الدارقطني أيضا وأبو داود من حديث أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. قالوا: فهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يقبل في خروج الشهر إلا شاهدان، وأما كوننا قبلنا شاهدا واحدا في أول الشهر فهذا لأجل حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيبقى آخر الشهر يشترط فيه كم راويان، وهذا كما ذكرنا بإجماع العلماء. فعلى هذا فلو أتانا عدل ثقة قال: رأيت هلال شوال، ولم يشهد معه ثقة آخر عدل آخر، هل نقبل شهادته؟ ما نقبل. قال الشيخ: ولا يفطر إلا رآه وحده، إذا رآه وحده لا يفطر، مع أن الشيخ في الصيام قال إيش؟ يصوم، قال إن يصوم من باب الاحتياط، ولا يفطر من باب إيش؟ الاحتياط والبقاء مع الناس. ويستدلون على ذلك بحديث: الفطر يوم تفطرون، الفطر هو يوم يفطر فيه الناس. وأما إذا رأى الإنسان هلال شوال ولم يشهد معه غيره شهد ولم تقبل شهادته فهذا لا يجوز له أن يفطر. فالفطر لا يحتاط له بخلاف الصوم، الصوم نحتاط له، أما الفطر فالأمر فيه أسهل. طيب، قال ولا يفطر إذا رآه وحده، لحديث أمير مكة كما ذكرنا أنه ينسك بشهادة شهادة اثنين. قال الشيخ وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. يقول إن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. إن كان دخول رمضان بشهادة اثنين، دخل رمضان مشهد واحد بشهادة اثنين، فصاموا 30 يوما ولم يروا الهلال أفطروا، لأن الشهر لا يمكن يتجاوز كم؟ 30 يوما. لكن لو دخل الشهر بشهادة رجل واحد وتراءى الناس الهلال ولم يروه في آخر رمضان قالوا يتمون. لماذا؟ لأن الشهر إنما دخل برجل واحد وإنما حكمنا بالصوم احتياطا، وأما الخروج فلا نقبل إلا فيه كم؟ اثنين. لأنهم يقولون إن أفطرنا بإتمام 30 يوما بناء على رؤية رجل واحد في دخول الشهر يكون إفطارنا برؤية من؟ واحد. يعني هذا رجل شهد أن رمضان رأى الهلال وقبلنا شهادته، نصوم ولا ما نصوم؟ نصوم. ماشي، أتى ليلة 30 من رمضان ترأينا الهلال فلم نره، أتممنا شعبان كم؟ 30. ترأينا الهلال فلم نره، هنا لو أفطرنا لكون لم نرى الهلال سيكون حقيقة الأمر أن أفطرنا لشهادة رجل واحد، لأن الشهر أصلا ما دخل إلا بواحد، فإتمامنا لشهر رمضان 30 مبني على رواية من؟ على شهادة من؟ واحد، فيكون فطرنا بشهادة واحد. فهمتم الصورة ولا ما فهمتم الصورة؟ يعني الآن إذا نحن الآن إذا أتممنا شعبان 30 رمضان 30 نعتبر إتمام شعبان رمضان 30 بناء على رؤية من؟ الرجل اللي رآه. فإذا أفطرنا بإتمام الشهر الذي دخل برؤية فلان فقط من غير أن نراه نحن، يكون هنا ماذا؟ يكون هنا حقيقة أمر أن أفطرنا برؤية واحد، لأن أفطرنا بإتمام الشهر الذي أدخله رجل واحد. أما لو شهد شاهدان في رؤية الشهر فهنا نتم شعبان رمضان 30 إذا لم نره. هكذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. قال وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، مفهومه أنهم إن صاموا بشهادة رجل واحد فإنهم لا يتمون 30 بل لا بد أن يروا الهلال، لا بد أن يروا الهلال. قال الشيخ وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. إن كان بغيم أو قول واحد كما ذكرنا، إن كان دخول الشهر بقول واحد لا يتمون شعبان 30 إذا لم يروا الهلال، بل لابد لا يفطروا حتى يروه، لأن من أفطر بناء على العدة التي ابتدأها من شهد شهادة من شهد ذاك الشاهد الواحد، فيكون هنا إتمام العدة والفطر مبني على شهادة الرجل الواحد. وكذلك قال وإن كان بغيم لم يفطروا. كذلك المذهب ماذا يقول؟ يقول إذا حال دون رؤيته غيم هل نتم شعبان 30 ولا نصوم؟ المذهب ماذا يقول؟ إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم يصوموا. صاموا الآن بدأ الشهر، قالوا حال دون رؤيته غيم نصوم كما ذكر الشيخ. الآن دخل الشهر، هل هذا الشهر الآن لو أتينا ليلة 30 من رمضان ولم نره هل نتم شعبان 30 وبعدين بعد ذلك نفطر بناء على دخول الشهر بالغيم؟ قال لا، لأن الشهر دخل على أمر مش مشكوك فيه. فنقول نعم، لو أتينا مثلا نذكر الصورة باختصار، شاهد أتى ليلة 30 من شعبان تراءى الهلال فحال دون رؤيته غيم، ماذا نفعل؟ نصوم على مذهب الشيخ، صمنا. طيب الآن صمنا واحد رمضان، أتى ليلة 30 من رمضان ترأينا الهلال فلم نره، نصوم 30 صح؟ فإن لم نره هل نفطر بعد ذلك؟ قال لا، نعم نصوم. لماذا؟ لأن دخول الشهر احتمال يكون إيش؟ إن الهلال موجود، نحن صمنا احتياطا، فاحتمال يكون الشهر ما دخل، فيكون اليوم اللي صمناه هو في الحقيقة 30 من شعبان، واضح؟ واضح الصورة؟ قال وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا في أول احتياطا للعبادة. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. والقول الثاني بالغيم كما ذكرنا الصحيح أنهم يتمون شعبان 30، فلا ترد مسألة الغيم. وأما إذا دخل رمضان بشهادة واحد فالصحيح والله أعلم أنهم إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا تراوا الهلال فلم يروه فإنهم يتمون شعبان رمضان 30 ثم يفطر. لماذا؟ لأن رؤية هلال رمضان كانت إيش؟ صحيحة وغير صحيحة؟ معتبرة شرعا؟ معتبرة شرعا. فإذا اعتبرناها شرعا اعتبرناها أيضا في خروجه. قال الشيخ إلا أن يروه أو يكمل العدة. طيب إلا أن يروه أو يكمل العدة، أي إن يعني في حال أنهم شهد دخل الشهر بالغيم أو دخل الشهر أيضا بشهادة في وجه واحد فهذا لا يفطر حتى يروه، يراه اثنان، أو أن يكمل عدة شعبان ثلاث أو رمضان 30 يوما. طيب قال الشيخ وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما قبله لم يجزه. الأسير الذي لا يعرف دخول الشهر من عدمه، ما يعرف، يقول شيخ تحر أنا ما عنده خبر، الأسير في بلاد الكفار لا يعرف متى دخل الشهر ولا يرى الهلال، يقول شيخ تحرى ونظر، فإن غلب عظنه أن الشهر قد دخل أو أن الآن حان شهر رمضان صام. قال فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، إن وافق هذا شهر رمضان أجزأه، وإن وافق أنه صام بعد رمضان، يعني رمضان كان قد دخل فأجزأه لأنه يعتبر هذا قضاء. قال وإن وافق قبله لم يجزه، يعني لو صام ثم لما فرغ تبين له بأنه قد صام في شعبان أو صام في رجب وأن الشهر لم يدخل بعد، قال الشيخ لم يجزه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الأمر أتى بالعبادة قبل وقتها، أما بعد وقتها فيكون قضاء ما في بأس. قالوا فلما تبين أن الشهر لم يدخل بعد تبين أن العبادة قد كانت في غير وقتها. والقول الثاني أنه يجزئه حتى لو تبين له أن رمضان الذي صامه لم يدخل وقته بعد. لماذا؟ لعموم قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعيد الصورة الأولى. يقول الشيخ ولا يفطر إذا رآه واحدة، وإن صام بشهادة 32 يوما أفطروا. واضح، إن صام بشهادة 32 يوما فإنهم كما ذكرنا يفطرون، يعني دخل الشهر بشهادة 2 فإنهم إن لم يروه أتموا شهر رمضان 30 ثم أفطروا. قال وإن كان بغيم، أي دخل شهر رمضان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إذا لم يروا الهلال كما ذكر، لأنهم صاموا في أوله احتياطا. قال إلا أن يروه أو يكمل العدة. قال الشيخ رحمه الله باب أحكام المفطرين في رمضان. قال ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، الذين يرخص لهم الفطر أربعة. قال أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما. يباح الفطر للمريض لقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولما طيب قال الذي يتضرر به، المرض الذي يجوز لك الفطر هو المرض الذي يتضرر الإنسان بالصيام، إما أنه يؤخر البر أو أنه يشق عليه. أما مرض لا يؤخر البر ولا يشق عليه ولا يحتاج معه إلى دواء ولا غير ذلك فهذا إيش؟ لا يفطر، واضح؟ فبعض الأمراض لا يعني لا يحتاج الإنسان أن يفطر، بعض الأمراض لا يحتاج الإنسان أن يفطر. فلذلك قال قيده الشيخ رحمه الله بالذي يتضرر به، لأن الفطر إنما هو لأجل دفع المشقة عنه، إما المشقة باستمرار المرض أو بدفع تلك المشقة الاحتياج مثلا إلى الدواء أو للألم أو ما شابه ذلك. قال الشيخ والمسافر الذي له القصر، أيضا مما يرخص لهم في الفطر المسافر الذي له القصر. والمسافر عند المذهب الذي له القصر هو الذي قطع مسافة القصر وهي 4 برد أي أكثر من 80 كيلومترا. وعلى الصحيح فالمرجع في ذلك العرف. قال الشيخ فالفطر لهما أفضل، طبعا دليل أن المسافر يفطر قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فرخص الله عز وجل للمسافر في الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وربما أفطر كما خرج في رمضان في غزوة الفتح فأفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب أيهما أفضل؟ قال فالفطر لهما أفضل، أي الفطر للمريض الذي تضرر به أفضل، وإن كان يشق عليه مشقة فإنه يجب عليه الفطر، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يحب الله عز وجل أن يعذب الإنسان نفسه. قال كذلك المسافر، يقول الشيخ الفطر لهما أفضل. والصحيح أن المسافر لا يقال الفطر له أفضل ولا يقال ليس بأفضل، بل يقال إن كان الفطر أيسر فهو أفضل، وإن أراد أن يصوم ولم يشق عليه فله ذلك، كما قال ذاك الصحابي قال يا رسول الله إني أجد بي قوة في الصيام أفأصوم في السفر؟ قال إن صمت فلا جناح عليك وإن لم تصم فلا حرج، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل على أن المسألة دائرة بين هذين. وقال بعض العلماء أن الفطر أفضل كما ذهب إليه الشيخ هنا لأنه رخصة، أو حديث قال إيش؟ قال إن أفطرت فهي رخصة من الله وإن صمت فلا حرج. قالوا فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفطر ذكر الرخصة ونفى الحرج عن الصيام، قالوا وذكر هذا بالرخصة يدل على أنه أحب وأفضل من كون نفي الحرج عنه. هكذا يذهب إليه بعض العلماء. قال وإن صام أجزأه، يعني إن احتمل المريض وصام وتكلف الصيام لا شك أنه يجزئه، كذلك المسافر إن صام أجزأه، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في السفر أحيانا. قال الشيخ الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. قال الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، أما تفطران فهذا بإجماع العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك تقضيان لحديث عائشة رضي الله عنها كنا لما سألت معاذة قال ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، قالت عائشة كنا نؤمر بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض والنفساء لا يجوز لها الصيام ثم أنها مأمورة بالقضاء. قال الشيخ تفطران وتقضيان إجماعا، وإن صامتا لم يجزئهما. لو قالت الحائض أنا سأتكلف ما يجزئ، لأن الصوم لا يصح مع الحيض بخلاف المريض. المريض إنما رخصنا له الفطر ليجد مشقة، فإن تحمل هذه المشقة صح صومه. أما الحائض والنفساء ففيها إيش؟ مانع يمنع من صحة الصوم أصلا، فعلى هذا فلو صامتا لم يجزئهما. قال الشيخ الثالث الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين وإن صامتا أجزأهما. الحامل والمرضع يدل عليه قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فسره ابن عباس رضي الله عنه بالشيخ الكبير والشيخة وكذلك الحامل والمرضع، فدخل في هذه الآية وهو أن عليهما إطعام. ويدل أيضا على أن الحامل والمرضع لهما الفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر وعن المرضع والحامل الصوم، فدل على أن الصوم موضوع عن الحامل والمرضع. لماذا؟ لأن الحامل قد تخاف على ولدها ويضر الجنين، والمرضع قد تخاف على رضيعها ويقل الحليب، فدل على أن الشرع قد رخص في فطرهما. طيب إن أفطرت الحامل وأفطرت المرضع ما الذي عليهما؟ يقول الشيخ: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. إذا كان سبب الفطر الحامل ليس الخوف على الجنين بل خوفها، بل السبب خوفها على نفسها، فيقول إذا خافت على نفسها هي يكون حالها كالمريض، والمريض إذا أفطر ما الذي يجب عليه؟ القضاء. كذلك المرضع لو خافت على نفسها لا على جنين لا على رضيعها فإنها تكون كالمريضة، تفطر وماذا؟ وتقضي فقط كالمريض. قال الشيخ: وإن خافت على ولديهما، أما إن أفطرت المرضع ليس خوفا على نفسها بل خوفا على رضيعها، وأفطرت الحامل خوفا على جنينها، تكون هنا أفطرت لا لنفسها وإنما لغيرها. قال الشيخ: أفطرت كما ذكرنا، قضت وأطعمت عن كل يوم مسكين، أي أنها لو أفطرت الحامل المرضع عن، لو أفطر عن أنفسهما خوفا عن أنفسهما فعليهما القضاء فقط لأنهما يكونان كالمريض، وإن أفطرت خوفا على ولديهما فإنهما يفطران، فإنهما يقضيان ويطعمان، أي يجمعان مع القضاء إيش؟ إطعام. الدليل قال دي قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد ذكرنا بين ابن عباس أدخل الحام مرضع في هذه الآية، والآية نص في أن أصحاب هذه الآية عليهما ماذا؟ الإطعام، فدية طعام مسكين. قال وهو يدل على ذلك قضاءه ابن عباس وابن عمر في الحامل المرضع أنهما تفطران وتطعمان، مع أن ما صح عن ابن عباس وابن عمر ليس فيهما القضاء وإنما فيهما الإطعام فقط. قال: وإنما لم يذكر ابن عباس وابن عمر القضاء لأنه معلوم، لأن القضاء معلوم، وإنما ذكر ما ليس معلوم وهو إيش؟ الإطعام. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله. والصحيح في مذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين الصورتين، أي لا فرق بين أن تفطر الحامل خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها، كذلك المرضع. وفي كلا الحالتين إذا أفطرت الحامل سواء على نفسها أو على جنينها، وكذلك المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها أو على جنينها، ففي كلا الحالتين في مذهب الإمام أحمد أن عليهما القضاء والإطعام. وأما تفريق الشيخ بين خوفها على نفسها هذا خلاف المشهور عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا هو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم أن عليهما القضاء والإطعام، فإن الإطعام نص لابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف، وأما القضاء فقالوا قياسا على المريض، قالوا قياسا إذا كان المريض الذي خاف على نفسه وجب عليه القضاء كذلك الحال المرضع فإنها في معنى المرض فعليه القضاء قياسا على المريض وعليه الإطعام لقول الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ رحمه الله: الرابع من يرخص لهم في الفطر العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. يقول الشيخ: الرابع العاجز عن الصوم لقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فابن عباس رضي الله عنه يفسر الآية بأن هذه الآية كانت في أول الإسلام لكل أحد مخير بين الصوم والفطر، ثم أمر القادر بالصوم وبقيت الإطعام في حق من؟ في حق العاجز. فالذي يعجز عن الصوم لكبر فإنه يطعم فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. قال الشيخ: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقمه. يقول: على كل من أفطر خلاف هؤلاء الأربعة فإن عليه القضاء لا غير، كل من أفطر، أفطر لمرض، أفطر لسفر، ها؟ عليهم القضاء، هذا الذي يجب. ولو تعمد الإنسان الفطر وأفطر متعمدا من غير علة فنقول يجب عليك ماذا؟ القضاء. أفطر بأكل، أفطر بشرب، أفطر بقي، ها؟ أفطر بخروج الدم عندما يفطر به، كل هذه إنما يجب فيها القضاء فقط. يقول الشيخ: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. إلا من أفطر بجماع في الفرج، أما لو أفطر بالإنزال فقط، يعني إنسان جاء داعب زوجته فأنزل لكنه لم يولج، هل عليه كفارة؟ نقول لا، بل هو كسائر المفطرات عليه القضاء فقط. الذي عليه الكفارة مع القضاء هو الذي يفطر بجماع في فرج أصلي. قال فإنه يقضي ويعتق رقبة. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان أو أنا صائم. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام 60 مسكين؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن كذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر مكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا تصدق به عن كفارة عنك. فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيه، ما بين حجارة مدينة شرقها وغربها أهل بيت أفقر مني هم من أهل بيت. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذه فأطعمه أهلك. قال فهذا نص في أن هذا الذي أفطر بالجماع ألزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكفارة. قال ولأنه لم يرد هذه الكفارة في الكتاب أو في السنة في غير الجماع، لم يرد هذا، فدل على أن هذا مخصوص بالجماع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلق هذه الكفارة على الجماع دل على أنه قد علقه على وصف مناسب، أي أن علة الكفارة هو هذا الجماع. وهذا هو المشروع عن الصحابة، فهو قول عمر وعلي بأن الكفارة وهي عتق رقبة إنما تلزم من أفطر بجماع. أما لو أفطر الإنسان بأكل أو بشرب أو باستمناء أو بإنزال دون الفرج أو أفطر بخروج القيء فهذا عليه القضاء فقط ولا يجب عليه عتق رقبة. قال شيخ فإن لم يجد، أي ما وجد رقبة يعتقها رقبة مؤمنة، فصيام شهرين متتابعين. فالكفارة على الترتيب لا على التخير، يعني ليس مخيرا، بل يجب عليه عتق رقبة، ولا يجوز له أن يعدل عن الرقبة حتى يكون عادما الرقبة. فإن لم يجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد كذا؟ قال لا. قال هل تجد؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم انتقل من شيء إلى شيء، فدل على أن هذا على الترتيب. فمن وجد رقبة هل يجوز له أن يصوم شهرين مع وجود الرقبة؟ نقول لا يجوز. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، طبعا لم يستطع لكبر، لشدة شبق مثلا، الإنسان ما يستطيع أن يصبر عن الصوم عن فراق امرأته ولذلك أفطر أو ما شابه ذلك. أما واحد يقول والله يا أخي شهرين طويلة ما أستطيع، وهو شاب يصوم رمضان، ما يستطيع. ولو أفطر بالإطعام مع قدرتي على الصيام عند الله فهذا لم يكفر عن إيش؟ عن هذا، لم يكفر عما يجب عليه. قال فإن لم يستطع لكبر نحو ذلك، قال فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. يقول إذا ما وجد لا عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متابعين ولا أن يطعم 60 مسكين، قال سقطت عنه. الدليل أنها تسقط عنه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أعرابي، لما اعتذر أعرابي عن عدم الرقبة وعدم القدرة على الصيام وعدم الإطعام، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر، ما أمره، قال اذهب وهذا دين في ذمتك. قال فدل على أنه إذا لم يجد هذه الكفارة أنه لا شيء عليه. قال الشيخ رحمه الله يقولون في التعليل أيضا، يقول لأن الكفارة إنما وجبت تطهيرا لهذا الذنب فلم يجب عليك العاجز من صدقة الفطر. إنسان ما عاجز عن صدقة الفطر، صدقة الفطر تطهير إيش؟ لما حصل من لغو نحن في رمضان، فإن عجز الإنسان عنها هل تبقى دينا في ذمته؟ قال قال فكل ما كان تطهيرا على هذا النحو فإنه إذا عجز عنه سقط عنه. قال الشيخ فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. يقول فإن جامع في نهاية رمضان ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، سواء كان الجماع في يوم أو يومين، يعني رجل جامع في الضحى ولم يكفر ثم جامع بعد العصر ثم أراد أن يكفر، كم كفارة؟ كفارة واحدة. كذلك جامع اليوم ولم يكفر ثم في الغد جامع أيضا في نهاية رمضان ولم يكفر فكفارة واحدة. لماذا؟ قال لأنها عقوبة لزمت لجنس واحد، والمعلوم أن العقوبة تجب لجنس الذنب لا لعدده، العقوبة القاعدة أنها تجب إيش؟ لجنس الذنب. مثال ذلك، رجل سرق 10 مرات ثم اعترف، كم نقطعه؟ ها؟ مرة واحدة. زنى 10 مرات ثم اعترف أو قبض عليه أو شهد عليه، كم نجلده؟ عن كل مرة نجلده؟ فهذه تداخلت، إذا كانت من أجناس ما تداخلت. فالعقوبة إنما هي للزجر عن جنس الذنب لا لعدده، عن جنس الفطر، عن جنس السرقة، عن جنس الزنا لا لعدده، هكذا العقوبة. وعلى هذا فإذا لم يكفر فإنها تتداخل ويجب عليه كفارة واحدة. قال الشيخ: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. أما إن جامع في الضحى ثم كفر بعتق رقبة ثم جامع في العصر فعليه كفارة ثانية، لأن الذنب الأول قد كفر واستأنف الآن إيش؟ جنسا جديدا، أو استأنف فطرا جديدا. ففي فرق بين أنه إذا لم يكفر وبين أن يكون كفر، لأن الأول استوفى بالكفارة وما الثاني فلم يستوفي. قال الشيخ: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. طبعا الصائم إذا جامع في نهاية رمضان فإنه عليه ماذا؟ كفارة. يقول الشيخ: كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. ما مراد الشيخ بمن لزمه الإمساك؟ يقول الحائض مثلا، يقول الحائض إذا طهرت في نهاية رمضان لزمها الإمساك، لازمها إيش؟ الإمساك، وتقضي يوم، وإن كان هذا اليوم غير معتبر الآن لكنها لازمها الإمساك. قال: المسافر إذا قدم في نهار رمضان ووصل إلى بلده لزمه الإمساك. قال: هؤلاء يلزمه لما يلزمه الإمساك؟ يلزمه. فإن جامعوا مع أنه يلزمه الإمساك عليهم كفارة. والصحيح أن الكفارة إنما تجب لمن كان إيش؟ صائما. أما من لزمه الإمساك على مذهب الشيخ فلو جامع ليس عليه كفارة. مثال ذلك: امرأة طهرت في نهار رمضان وقدم زوجها من سفر في نهار رمضان، على المذهب أن هذه يلزمه الإمساك وذاك يلزمه الإمساك، فلو جامع الرجل زوجته عليها كفارة وعليه كفارة. لماذا؟ لأنهما داخلان في من يلزمهما الإمساك. وعلى الصحيح أنه لا يلزمها، لا يلزم المسافر إذا قدم الإمساك ولا الحائض إذا طهرت الإمساك، لقول ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه: من أكل في أول يوم فليأكل آخره، أي من رخص له في الفطر في أول يوم فليرخص له في آخره. واضح؟ فعلى هذا فالذي أفطر في سفره وقدم ووصل لبلده وهو مفطر لا يلزمه أن يمسك لأنه أفطر في أول يوم، والحائض كانت في أول يوم مفطرة فلا يلزمها إيش؟ الإمساك. فلو جامع الرجل زوجته الذي قدم من سفر التي طهرت من حيض لا كفارة عليهما، وهذا هو الصحيح والراجح. طيب، احنا قلنا ان الكفاره انما تجب على من كان يجب عليه الصوم. طيب، لو انسان احتال قال الان انا لو اكلت وشربت علي ماذا؟ علي القضاء فقط. واراد رجل ان يجامع فقال لما لا افطر بالجماع، افطر بالاكل والشرب حتى يلزمني القضاء ثم اجامع في يوم فاسد. لو فعل ذلك هل تسقط عنه كفاره؟ ما تسقط، بل هذا محتال. بل قال بعض العلماء: لو سافر لأجل الجماع، رجل أراد أن يجوز للزوجة في نهار رمضان قال لي أسافر حتى نكون ممن يرخص لنا الفطر فيجامعنا، قال لا يجوز لأن النية إيش؟ فاسدة، وإنما هذه رخصة لمن احتاج إلى السفر، أما أن يتخذها حيلة لاستحلال ما حرم الله فهذا لا يجوز. قال: وكل من لزم الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. قال الشيخ: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان. طيب، من الصور اللي ذكرناها مثلا الرجل الذي أفطر في رمضان متعمدا، هل يجوز له أن يتم الفطر؟ إنسان أفطر بغير عذر، هنا يجب الإمساك ولا ما يجب؟ يجب الإمساك لأنه أفطر بغير عذر ولما يبقى اليوم محترم. طيب، هذا الذي أفطر من غير نية الجماع، يعني هو فعلا أفطر لاستهانة في الصوم فأفطر لأكل ولم يطرأ عليه الجماع ثم جامع من غير نية، يعني لم يفطر لأجل جامع، هل يجب عليه؟ ظاهر كلام الشيخ كونه يلزمه الإمساك فإنه إيش؟ يجب عليه، لأن يعني هذا اليوم محترم في حقه. وهذه مسألة حقيقة فيها شيء من النظر، لأن هذا قياس على من أفطرت لعذر شرعي أو أفطر لعذر شرعي لسفر، قياس هؤلاء من أفطر لعذر شرعي على من أفطر لغير عذر شرعي فيه نظر. ولذلك قد يكون هنا قول الشيخ فيه وجهة، وهو أنه إذا أفطر متعمدا لغير عذر ثم جامع تلزمه الكفارة، لأن اليوم لا يزال محترما في حقه ولا يجوز له أن يتم أو يجب عليه أن يمسك. قال الشيخ: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. إن أخر القضاء لعذر، رجل أخر عليه أيام رمضان فأخرها لعذر، كان أخرها لكونه استمر به السفر أو لكونه مريضا واستمر به المرض إلى أن أدركه رمضان الذي يليه، فنقول إيش؟ صم رمضان هذا الذي قد حضر، وما فاتك من رمضان الذي قبله عليك قضاء فقط. لماذا؟ لأنه هل ينسب هنا إلى تفريط؟ ما ينسب إلى تفريط. لماذا؟ لأنه إنما أخر قضاء لعذر، عذر شرعي كمرض ونحو ذلك، أو امرأة مرضع أو حامل. قال الشيخ: فليس عليه غيره، أي غير القضاء. قال: وإن فرط، يعني رجل عليه أيام من رمضان وتمكن من قضائها فأخره لغير عذر، بل أخر تفريط حتى أدركه رمضان الذي يليه، فنقول عليك القضاء ما فات بعد رمضان هذا، وعليك إطعام عن كل يوم مسكين. لماذا؟ لأنك مفرط، وكان يجب عليك أن تقضي وقد تمكنت من ذلك. لماذا؟ والدليل على ذلك قوله، أنه قول ابن عباس وابن عمر وابن هريرة رضي الله عنه، بل قال يحيى بن أكثم إنه وجد في هذه المسألة عن ستة من الصحابة ليس لهم مخالف، قد أمروا من أدركه رمضان وعليه أيام من رمضان الذي قبله وكان مفرطا أنه يصوم بعد ذلك ويطعم عن كل يوم أخره مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. قال الشيخ رحمه الله: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. رجل أفطر في رمضان لعذر المرض، مرض في منتصف رمضان فأفطر، ثم استمر به المرض إلى أن توفي بعد رمضان، يعني انتهى رمضان ودخل في شوال غدر وهو مريض ما انقطع عنه عذر حتى مات، هل يجب عليه، هل يقضى عنه ما أفطره؟ لماذا؟ لأنه لم يتمكن بقضائه، وهذا قضاء ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما، ولا يعرف له مخالف. فقد قضى ابن عباس والصحابة بأنه إذا أفطر الإنسان في رمضان واستمر عذره الذي أفطر لأجله حتى توفي فلا قضاء عليه. هذا يسأل بعض الناس، قد يتوفى والده أو قريب له يمرض في رمضان فلا يصوم ثم يستمر به المرض إلى أن يتوفى، يقول لا شيء عليه، لا كفارة ولا يصام عنه ولا شيء. لماذا؟ لأنه لم يتمكن. أما لو أفطر لعذر المرض ثم صح بعد رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم طرع عليه المرض فمات، نقول هنا إيش؟ يصام عنه أو يطعم عنه كل يوم، لأنه تمكن من القضاء ولم يفعله، بخلاف الذي استمر به العذر. وهذا معنى قول الشيخ: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أي تمكن من قضاء رمضان ولكنه لم يقضي حتى توفي، قال أطعم عنه لكل يوم مسكين، يطعم عنه لكل يوم مسكين. لماذا يطعم عنه لكل يوم مسكين؟ لأن الإنسان الذي بدل الصوم ماذا؟ من عجز عن الصوم ما هو بدله؟ الإطعام، صح؟ العاجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو الكبير أو المرأة الكبيرة عاجز عن الصوم، بدل الصوم الإطعام. الآن هذا الميت لم يجز عن الصوم، ينتقل إلى ماذا؟ إلى بدله وهو الإطعام. قال الشيخ: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. إلا أن يكون الصوم منذورا، معنى كلام الشيخ أنه لا يصام عن الميت إذا كان الدين الذي عليه من رمضان، وإنما الذي يصام عنه هو الدين الذي بسبب النذر. مثال ذلك: رجل توفي والده وقد أفطر من رمضان أياما، هل يصوم هذا الابن عن أبيه؟ نقول لا تصوم عنه، بل تطعم فقط وليس عليه صيام، ولو صمت ما أجزأه. طيب، رجل نذر والده أن يصوم 10 أيام ثم توفي ولم يوف، لو ولم يفي بنذره، قلنا هنا إيش؟ لك أن تصوم عنه، ولو صمت عنه أجزأ عن نذره. إذن فرغ الشيخ بين من مات وعليه أيام رمضان وبين من مات وعليه صيام نذر، فقال من مات وعليه أيام رمضان وقد تمكن قضائه فإنه يطعم عنه فقط ولا يصام عنه، وأما من مات وعليه صيام نذر فإنه يجوز أن يصوم الإنسان عنه. الدليل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ هذا الحديث عام، نقول هذا الحديث وإن كان لفظه عاما لكن خصصه الصحابة، فقد خصصه عائشة وابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف، فبينوا بأن الذي يصام عن الميت فقط هو صيام النذر، فهذا هو قول الصحابة هؤلاء ولا يعرف لهم رضي الله عنهم مخالف. طيب ما هو دليل التفريق بين صوم النذر وصوم الفريضة؟ نقول أدلة التفريق أمور، منها تفريق الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين من ماتوا عليه صيام رمضان فقالوا فيه الإطعام، وبين من ماتوا عليه أيام رمضان من عليه أيام نذر. طبعا الذي عليه نذر إن صام الولي جاز، وإن لم يرد الصيام يطعم عنه، يعني من ماتوا عليه صيام نذر إما أن يصام عنه وإما أن يطعم عنه، لو أطعم عنه أجزأ، لكن من مات عليه أيام رمضان فإنه لا يجزئ إلى الإطعام. التفريق كما ذكرنا هو قول الصحابة، الصحابة فرقوا عائشة بن عباس بن عمر. الأمر الثاني أن الصوم رمضان واجب بالشرع، وهذا الواجب أليس له بدل شرعي؟ ها؟ له بدل صح، وهو الإطعام، بخلاف فعند العجز عن الصوم ينتقل إلى بدله وهو الإطعام، بخلاف النذر، نذر صوم شيء معين نذره. الأمر الرابع قالوا النذر محله الذمة، النذر محله الذمة، الإنسان هو الذي يوجب على نفسه، قال بخلاف الشرع، فإن الصوم رمضان واجب بالشرع، وأما ذاك فثابت بالذمة، الإنسان نذر أن يصوم خلاص لازم في ذمته لن يلقى الله أو أن يفعل ذلك. وذكر أمور أخرى لا أريد أن نطيل في التفريق. الشاهد أن قضاء الصحابة رضي الله عنه يبين بأن الذي يصام عنه إنما هو الصوم المنذور فقط. قال شيخ إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. قال وكذلك كل نذر طاعة، كل نذر طاعة فإنه يجوز أن يفعل عن الميت، يعني إنسان نذر أن يحج جاز أن يحج عنه، نذر أن يصوم جاز أن يصام عنه، نذر أن يعتمر جاز أن يعتمر عنه، نذر أن يصلي جاز أن يصلى عنه، نذر أن يتصدق جاز أن يصلى أو يتصدق عنه. ودليل ذلك عموم الحديث التي مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير مرة سألته أن على أمها نذر فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين ولم يستفسر، شبه من مات عليه نذر شبه هذا النذر بالدين، قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قال نعم، قال فاغض الله فالله أحق بالوفاء. قالوا فهذا يدل على العموم، وأن كل ما نذر الإنسان عن نفسه فهو دين فيقضى كما تقضى الديون. طيب قال شيخ باب ما يفسد الصوم. قال شيخ من أكل أو شرب أو استعطى، والصعوط هو أن يدخل الماء إلى يجذب الدواء ونحن ذلك بأنفه، يجذب الدواء بأنفه، أو استعطى ماء أو دواء مثلا، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استطاع أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكر لصومه فسد صومه. هذه كلها المفترض، من أكل أو شرب فهذا إجماعا، قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأذن الله في الأكل والشرب حتى يطلع الفجر، وهذا إجماع العلماء. قال أو استعطى، لأن السعوط إدخال ماء الجوف، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأنه إذا استنشق وصائم قد يدخل ماء في جوفه، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدخال ماء عن طريق الأنف كإدخاله عن طريق الفم. أكرمك الله، جزاك الله. قال الشيخ أو أوصل إلى جوفه شيئا، المراد بالجوف هنا البطن، المراد بالجوف هنا البطن، يقول أو أوصل إلى جوفه شيئا، وقالوا كذلك البطن وما هو طريق إلى البطن، ولك عندهم الدماغ مثلا وعندهم القبر والدبر، كل ذلك طرق، بمعنى لو أدخل تحميلة في دبره أو قطر في إحليله في ذكره، ها، أو وضع دواء في دماغه، قال كل هذه تصل به البطن، أي كلها ترجع إلى البطن. الشاهد أنه إذا أوصل ذلك بأي طريق فإنه يفطر. لماذا؟ قالوا قياسا على الأكل والشرب، لأن العلة في الأكل والشرب ماذا؟ الوصول إلى الجوف. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المبالغ في الاستنشاق لأنه طريق إلى الجوف، قال فدل ذلك أن العلة هو الوصول إلى الجوف. والصحيح أنه ليس هناك ما يدل على أن الوصول إلى الجوف يفطر، وإنما الذي يفطر هو الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب. كل ما في معنى الأكل والشرب مما يفعل فعل الأكل والشرب فإنه يفطر. فعلى هذا فلو أدخل في دبره دواء لا يراد به الأكل والشرب ولا تقوية البدن، كان علاجا لحمى أو ما شابه ذلك مضادا أو نحو ذلك، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، والأكل والشرب يراد بها التغذية أليس كذلك؟ ودفع الجوع، وهذا هو الراجح. وعلى هذا فالإبر التي يراد بها العلاج لا تفطر. لماذا؟ لأنها ليست في معنى الأكل والشرب. والدليل على ذلك ماذا؟ عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. أين الدليل على أن كل ما وصل الجوف؟ الشرع إنما أفطر بالأكل والشرب، فنقول نعم ما كان في معنى الأكل والشرب يفطر أو يفطر به الإنسان، وهما يكون قويا ويراد به معنى الأكل والشرب. وهذا هو الصحيح والراجح عليه عامة العلماء والفقهاء. قال الشيخ من أي موضع كان أو استقى، طبعا أوصل إلى الجوف من أي موضع كان، من دبره من قبره، طالما أنه يصل إلى الجوف وطريق إليه فهذا يفطر. قال الشيخ رحمه الله أو استقاء، أيضا من مفطرات يقول الشيخ استقاء، استقاء أي تعمد القيء. أما لو رأى الإنسان شيئا كرهه فقاء، أو شم رائحة كريهة فقاء، أو أصاب مرض في بطنه فدفع إلى القيء، فهل يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ لأن الشيخ يقول استقاء أي هو تعمد القيء، كان في بطنه علة فأراد أن يريح نفسه من هذه العلة فأدخل إصبعه فقاء. أما لو ذرعه القيء أي قلبه القيء فليس عليه قضاء. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. ذكرنا في بيقولين أنه حديث إيش معلوم، لكنه ثابت من قول ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عمر كما في موطأ إمام مالك من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي، وهذا قول صح. قال ويدل عليه أيضا قول حديث أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفطر. قال قال فأفطر، قال الحديث إيش علق الفطر على ماذا؟ على القيء، فدل على أن علة الفطر ماذا؟ القيء. قال فدل على أن القيء يفطر. وقد نقل ابن منذر رحمه الله الإجماع فيه، نقل إجماع العلماء على ذلك، لكنه إجماع منقوض وليس مسألة إجماع، بل كان صح عن ابن عباس وعكرمة وأبي هريرة أن الفطر مما يدخل لا مما يخرج، أن الفطر مما يدخل لا مما يخرج. ولذلك الراجح والله أعلم أن القيء لا يفطر، أن القيء لا يفطر. هذا من حيث الدليل، وإن كان الأحوط أن الإنسان يفطر به ويقضي. لماذا؟ إنه قضاء ابن عمر رضي الله عنهما، ولأن المسألة فيها كان قال منذ الإجماع عن المسألة مشتهرة. ولذلك وقال شيخ الإسلام رحمه الله قال القيء مفطر، قال لأن المفطرات الشرعية للاستقراء وجدت إما أنها مقوية البدن أو مضعفة. قال أما المقوي البدن فالأكل والشرب، وأما المضعف فخروج ما يضعف البدن، قال القيء والمني والدم. فعلى ما ذكر شيخ الإسلام يكون القيء إيش؟ مفطرا. وهذا من حيث التأويل العام والنظر العام نقول نعم، لكن من حيث الأدلة وحدها نقول ليس هناك ما يدل دلالة ظاهرة على أن القيء يفطر، خصوصا إذا ضعفنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويبقى معنا أقوال الصحابة وهي متعارضة. لكن الأحوط الله أعلم هو أن نفطر بالقي، وهذا يعني الذي ينبغي والله أعلم التوقف عنده لكثرة من قال به كما ذكرنا. قال الشيخ أو استمنى، استمنى والدليل على أن إخراج المني يفطر متعمدا، كان متعمدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائم، قال إلا، قال الله عز وجل الحسن بعشر أمثالها على سبع الضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال يدع طعامه وشرابه وشهوته، فدل على أن الصائم يدع الشهوة. قال فدخل في ذلك في الشهوة ماذا؟ إخراج المني، لأنه إنما يستمنيش بشهوة، ودخل في ذلك الجماع ونحو ذلك. قال فدل هذا الحديث على أن الاستمناء مفطر، وهذا هو الراجح الصحيح. قال أو قبل أو لمس فأمنى، سواء استمنى بيده أو فعل فعلا أمن به، كان قبل زوجته أو لمسها أو ضمها، الشاهد أنه فعل فعلا أمن به، فإن عليه، فإن هذا مفطر. قال شيخ أو أمذى، أي لو رجل داعب زوجته فأمذى مذي فقط من غير مني، قالوا فإنه يفطر. والصحيح في هذا أنه ليس هناك ما يدل على أن المذي يفطر. طبعا هم يقولون المذي يفطر لأنه شهوة، وإنما المذي السائم يخرج عند الشهوة، وقول النساء يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قال دخل بذلك المذي. لكن الصحيح والله أنه لا يفطر، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما تقول عائشة، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربح. والمعلوم أن التقبيل والمباشرة غالبا ما يكون معها إيش؟ مذي. فدل أنه يجوز إنسان أن يقبل ويباشر، وإنما الممنوع من ذلك أن يمني. وهذا هو الصحيح أن المذي لا يفطر ولو تعمده الإنسان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة اختار المحققين كشيخ الإسلام وغيره. قال شيخ أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم واحتجم، أو كرر النظر حتى أنزل. طبعا إذا أنزل بيده أو أنزل بفعله كان ضم أو قبل فإنه إيش؟ يفطر. طيب لو كرر النظر، قول الشيخ كرر النظر، الإنسان أخذ ينظر إلى ما يثير شهوته حتى أمنى، قالوا إيش؟ فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه فعل فعلا كان يمكنه ماذا؟ أن يحجزه. الآن كيف أمنى؟ بفعله ولا بغير فعله؟ هو كرر النظر. طيب لو الإنسان حالت منه التفاته وكان شديد الشهوة، التفاتة غير متعمدة، نظرة أولى ثم أمن بها من غير أن يكرر نظر، بل صرف بصره لكنه أمذى بها، على ظاهر كلام الشيخ أنه إيش؟ لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا ينسب إلى فعل، لأنه إيش؟ لا ينسب إلى فعل. كذلك لو تفكر، لو أخذ يتفكر في الجماعة حتى أمنى، قال كذلك إيش؟ لا يفطر. لماذا؟ قال لأن الفكر قد يرجع الإنسان، بخلاف النظر، النظر كان له، كان يستطيع أن يصرف بصره لكنه لم يصرفه، فكان إمناؤه بتعمد منه بفعله، بخلاف الفكر، الفكر يجول في الأفكار في الذهن، قد الإنسان يصعب عليه إيش؟ دفعه، وإذا دفع قد ترجع، بخلاف النظر، نقول النظر، النظر سهل، اصرف بصرك، اصرف بصرك، فهم يفرقون بين النظر وبين إيش؟ الفكر، وفرقون بين تكرير النظر تكراره وبين إيش؟ أن تحين منه التفاته من غير تعمد. قال شيخ أو حجم أو احتجم عامدا، أو حجم أو احتجم عامدا، عامدا خرج بذلك المخطئ والمكره، أي إنما يجب الفطر في الحجامة إذا كان متعمدا، أما لو كان جاهلا أن الحجامة تفطر، هل يفطر؟ على كلام الشيخ لا يفطر. أو كان مخطئا ناسي لصومه واحتجم ثم تذكر أنه صائم، نقول لا يفطر. الشيخ قيده بأنه يكون إيش؟ عامدا، وهو الذاكر، وهو الذاكر. قال شيخ قال عامدا خرج به كما ذكر المخطئ والمكره ايضا، لو انسان اكرهه على الحجامه ربطوه وحجموه لا يفطر لانه ايش؟ غير عامد. قال ذاكرا لصومه، الذاكر خرج به الناسي، اما لو احتجم الانسان ناسيا لصومه فلا شيء عليه. طيب الدليل على ان الحجامه تفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث رواه عدة من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث صحيح. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم، قال فهذا نص في أن الحاجم والمحجوم يفطران، أما المحجوم فظاهر لأنه قد خرج منه الدم الذي يضعف البدن، وأما الحاجم فلما يفطر؟ قال إنه إنما يحجم بالشفط بسحب الدم وقد لا يأمن أن يدخل جوفه، ولذلك قال العلماء إذا حجم الإنسان غيره عن طريق هذه من غير أن يكون هناك إيش سحب كالكاسات هذه، فإنه لا يفطر الحاجة، لكنه لا يجوز أن يعين إيش غيره في نهار رمضان أن يفطر إلا إذا كان ذاك محتاجا. فالشاهد أن الحجامة أيضا تفطر، وهذا على ما ذهب إليه أيضا المحققون كشيخ الإسلام وغيره. وقال شيخ الإسلام كما ذكرنا المفطرات إما مقوية البدن وإما مضعفة له، فالمقوية ما دخل كالطعام والشراب وما في معناه، وما خرج ما يضعف البدن كالمني وكالحجامة وكالقي. قال شيخ وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. يقول شيخ طيب ذاك صوم فسد صوم إن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد، أي إن فعل الرجل الحجامة ناسيا عرفت إن فعل جميع الأفعال ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. يعني رجل أكل ناسيا أو شرب ناسيا لا يفسد صومه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك جامع ناسيا فإنه إيش لا يفسد صومه على الصحيح. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طرغضني قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قول من أفطر دخل في ذلك كل المفطرات، الجماع والحجامة وغير ذلك، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. جعل الذي ذرعه القي وغلبه لا قضاء عليه لأنه لا اختيار له، قالوا فمثله الناس كذلك وكذلك الحجامة ونحو ذلك. طيب قال وإن فعله ناسيا أو مكرها، رجل أكره على الأكل والشرب هل يفطر؟ لا يفطر. أكره على الجماع لا يفطر، أكره على الحجامة لا يفطر، أكره على القيء كل ذلك لا يفطر. طيب قال الشيخ وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. طبعا الصحيح أن المذهب يفرق بين الجماع بين غيره، يقول الجماع فإنه يفطر وعليه القضاء سواء جامع ناسيا أو جاهلا، هكذا يفرقون. يقول إن الجماع إذا وقع على غير ما أمر الله أو فيما لم يبح الله فإنه لا يقع مجانا كما قيل، بل لابد أن يكون فيه كفارة. وذلك المذهب تجد مثلا حتى من جامع في الحج ناسيا فإنه عليه الكفارة، كذلك من جامع في رمضان ناسيا فإنه كفارة. قال ويدل عليه ظاهر فعل الصحابي، قال الصحابي قال هلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. والقول الثاني أنه لا فرق بين الجماع ولا بين غيره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، أفطر يشمل كل المفطرات. بل نقول قصة الأعرابي أو الصحابي هذا ظاهرة فإنه كان ناسيا أو كان متعمدا، قال هلكت وقعت على أهلي، وقال في الحديث الآخر رأيته خلخالها في ضوء القمر، فدل على أنه في ظاهر حال أنه كان عالما وإنما أتى ذلك متعمدا وأنه لم يكن بذلك ناسيا. وهذا والراجح على هذا فإن جميع المفطرات إذا كانت عن نسيان أو عن جهل بالحكم أو عن إكراه فلا كفارة فيها ولا قضاء، لعموم قوله من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الشيخ وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء ألم يفسد صومه. يقول إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه. لماذا؟ لأن هذا لا يأمن منه الإنسان وهذا غير فعله، دخل ذباب إلى أنفه وجوفه غبار وهو لم يتعرض له. قال الشيخ أو تمضمض أو استنشق، كذلك لو الإنسان تمضمض واستنشق ثم دخل الجوف شيء من غير أن يتعمد لا شيء. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق مأمور به ولغير مأمور، فكل من فعل ما يباح له فعله في نهار رمضان ثم غلبه هذا الشيء حتى دخل جوفه شيء لا يفطر، لأنه فعل ما يباح له. فالمضمضة والاستنشاق يفعلها بل يجب عليه في الوضوء، فدل على أنه ما يتبعه من ذلك إذا لم يتعمده لا شيء عليه. قال الشيخ طيب لو زاد الإنسان على الثلاث، الإنسان تمضمض 5 مرات ثم دخل جوفه هل يفطر؟ الراجح أنه لا يفطر حتى لو زاد على ذلك وإن كان عاصيا. والمذهب أنه إذا زاد على 3 فإنه فعل غير مأذون فيه فيترتب عليه الفطر، والصحيح أنه لا يفطر إذا لم يتعمد. قال الشيخ فوصل إلى جوه إلى حلقهما، يعني تمضمض واستنشق وصل إلى حلقهما، ف فإنه لا يفطر كما ذكرنا على الراجح. قال أو فكر فأنزل، كذلك لا يفطر، فكر فأنزل، لأن الفكر أمر غير مقدر عليه ويصعب أحيانا إيش دفعه خاصة عند غلبة الشهوة. قال أو قطر في إحليله، أي قطر في ذكره. قالوا الإحليل ليس مدخل الجوف، بل الإحليل مخرج أصلا. قال الإحليل إيش مخرج، وإنما ما يدخل الإحليل يصل المثانة فقط ولا يصل المعدة. احنا قلنا إيش الجوف عندهم المعدة وكل الطرق توصل إليها، أو كل الطرق التي توصل إليها. قال الإحليل ليس مدخل للجوف، فعلى هذا فلو قطر في ذكره دواء فلا يفطر، أما لو قطر من دبره فإنه عندهم إيش يفطر. قال الشيخ أو احتلم، كذلك إيش لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الاحتلام من غير اختيار بخلاف ما لو استمر متعمدا. قال أو ذرعه القي، لحديث أبي هريرة أو قول ابن عمر على الصحيح، لم يفسد صومه، لأن كل هذه الصور ليس فيه اختيار. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. من أكل يظنه ليلا، يعني إنسان في الليل يأكل يأكل، فأكل ظنا أنه ليل فبان نهارا أفطر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه يفطر إذا تبين أنه إيش نهار. لماذا؟ قال لما روي عن حنظلة رضي الله عنه قال كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر من أفطر فليقضي يوما مكانه، فليقضي يوما مكانه. قال وهنا فبان نهارا أفطر مع علمنا إيش وهنا الآن تبين أنه قد أكل في نهار رمضان وهو مأمور إيش بالإمساك عن نهار رمضان. هكذا ما ذهب إليه الشيخ. طبعا الصحيح الثابت عن عمر رضي الله عنه ليس ما ذكره، بل الصحيح الثابت عن عمر أنه قال والله ما لا نقضيه وما تجنفنا الإثم، وقال الخطب يسير وقد اجتهدنا. ويدل عليه أيضا قول النبي قول الله جل وعلا وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إيش من الفجر. لكن هم يقولون هذه الآية إنما هي فيما إذا لم يتبين، الإنسان أكل أكل ثم شكه، لكن هنا الكلام فيما إذا تبين أنه أكل، يعني تأكد الآن أنه قد أكل بعد طلوع الشمس بعد غزي طلوع الفجر، فيفرقون يقول الإنسان يأكل يأكل زين، فإن شك يأكل، أما إذا تبين له نفض أنه أكل يؤذن الفجر في الساعة الخامسة أكل ثم تبين بأنه قد أكل بعد طلوع الفجر تبين له قال هنا يفطر. والصحيح أنه لا يفطر، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله تبارك وتعالى وكل واشربوا حتى يتبين، وهذا لم يتبين له فإنه كان مأذونا له بالأكل حتى يتبين. وقال ابن عباس رضي الله عنه كل قال رجل آكل وأنا أشك، قال كل ما شككت حتى لا تشك، أي طالما الإنسان شاك فإنه يأكل، فلا فرق بين أن يتبين له بعد ذلك أن وقت الشك كان من النهار أو من الليل. ويدل عليه أثر عمر رضي الله عنه قال والله ما لا نقضيه وما تجانفنا لإثم، لأن ما تعمد الإنسان، وقد عفى الله عز وجل عن هذه الأمة عن خطأ ونسيان وما استكرهوا عليه. وقال الله جل وعلا في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت، وهذا من الخطأ فدل عنه معفو عنه، وهذا هو الصحيح. قال الشيخ من أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، فهم يفرقون بين الشك وبين أن يستبين. من أكل شاكا في طلوع الفجر فلم يفسد صومه، لماذا؟ قال لأن الأصل بقاء الليل، الأصل ماذا؟ بقاء الليل، فهو أكل في شك، والأصل أن اليقين لا يزول إلا في يقين، هل يزول اليقين بالشك؟ ما يزول. لكن الصورة الأولى أنه أكل وتبين تحقق أنه قد أكل بعد طلوع الفجر هنا يفطر، أما إذا أكل شاكا ثم لم يتبين له أنه قد أكل في النهار فهذا لا يفطر. وصينه لا فرق بين الصورتين، وأنه في كل حالتين لا يفطر حتى لو تبين له أنه قد أكل بعد الفجر إذا كان غير متعمد. قال الشيخ وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، هذا مطلقا، إن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه وعليه القضاء إجماعا. لماذا؟ قلنا لو أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد، قال لأنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر الأصل بقاء إيش الليل فهو على يقين، وشاك في انتقاله من اليقين فنقول الأصل، بخلاف النهار الأصل إيش الصوم، ثم أكل مع الشك، قال ولا يجوز أن يأكل مع الشك، بل لا ينتقل هذا الصوم إلا إيش؟ لا ينتقل هذا اليقين إلا بيقين مثله. فلما كان الأكل عند الفجر معفوا عنه عند الشك، قال لأن الأصل بقاء ما كان وهو الصوم، بخلاف النهار الأصل بقاء الصوم بقاء النهار حتى يتيقن غروب الشمس. هكذا ما ذهب إلى الشيخ. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تصلي والفجر في جماعة وقد قمت الليل واليوم صايم، يأتي يقول لك اكفر بالله، خلاص اكفر، خلاص احلق اللحية الآن واكفر واترك الصلاة، ما يأتيك في الصورة. إنسان قائم بالليل بكرة يشرب خمر الصباح، ما يمكن، ولكن يتدرج بك تدرج تدرج تدرج إلى أن يصل بك إلى هذا الحال، والشيطان غايته ومنيته أن يصل بك الكفر حتى تكون شريكا له في نار جهنم، أعوذ بالله. فهذه من خطوات الشيطان. إطلاق البصر كما ذكرنا لا بد أن يحجز نفسه الفتن. النظر هذا في الحقيقة الإنسان لا يمكن يريد، لا يمكن أن يطلب لقلبه اللين والرقة ويطلب في قلبه الإيمان وهو يطلق بصره، كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يمكن أن يرق القلب إلا بترك خمسة من فضول، ومن ذلك فضول النظر. بل كان بعض السلف لا ينظر أصلا يمنة ولا يسرة، كان الربيع بن خثيم وغيره إذا مر حتى من كانت النساء يخلعن مما على شأنه، يقول لنا مر خثيم اخلعنا وانتن في غاية الراحة، يعلمنا انه لا ينظر اصلا، لا يلتفت، ما ينظر لامامه. وهذا يسأل عن معاذ بن جبل وغيره منهم، ما كان ينظر لامامهم، يمشي بالطريق ما ينظر، هذا فضع نظر محرم. قال ان كثرة النظر تشغل، يعني مثال اعطيكم مثال الان، مثلا انسان يمشي بالسيارة مثلا ينظر السيارة اللي مرت كذا طالع مني والتفت طالع البيت هذا طالع الشارع هذا طالع، نظراتك هذه تورث ايش؟ تورث فكرة تغيب عنك ذكر الله جل وعلا. هل جرت مرة أن تمشي ما تنظر لأمامك وتذكر الله عز وجل؟ ما يمكن أن يذكر الله وينظر هنا وهناك، هذا في النظر العام. فكيف إذا كان نظر إلى ما لا يؤمن فيه أن يكون فيه إيش؟ ما يخدش القلب ويحرك الشهوة لتركزه الله عز وجل. ولذلك النظر في الصحف في الحقيقة، وقال لو أنا طالع الأخبار أقول الأخبار ستسمعها، يعني أنا مثلا يعني أقول لكم لكن باب الفائدة، يعني أنا أقرأ جرائد منذ سنين، منذ أكثر من 6-7 سنوات ما أقرأ جريدة ولا أفتح جريدة. وأتي يأتي البعض يقول يا أخي كيف تقرأ جريدة أنت خطيب ولا بد تأتي؟ قلت الخطبة ليست هي محل أخبار، الخطيب واعظ وليس ما يأتي يحل أخبار حصل كذا وحصل كذا ويأتي. قال لكن في قضايا تحتاج، نقول قضايا إذا كانت عامة تحتاج إلى بيان أسمعها، تجلس مع والدك مع إخوانك ستسمع قضية، أي قضية عامة ستسمعها، والحمد لله ما فاتني شيء مما يهم الناس، ولا حاجة أن أقرأ لا جريدة ولا غير جريدة. والله علمت بهذا ولا عن زاده ولا زاده 150 وزاده 200 وما شابه، ما اهم من شيء من هذا. شاهد ان هذا من باب صيانه الانسان لقلبه ولجوارحه. ولذلك انت جرب ان تحجز نظرك، اصلا نظرك احجزه مطلقا الا عما تحتاج النظر اليه. فكيف بالنظر الى ما حرم الله؟ فالتلفزيون هذا، يعني التلفزيون هذا الان القنوات فيها موسيقى، ثم لو اراد انسان يسمع الاخبار ويسمع الراديو يا اخي، الرادو يسمع الأخبار كما يشاء، ما يحتاج إذا بدل نشر الأخبار يسمع الرادو. الآن قناة المجد وغيرها قناة الإسلامية فيها خير كثير وفيها أخبار وفيها كذا حتى صور أحداث، فهناك بحمد الله جل وعلا ما هو غني عن هذا. هذا نحتاج إليه الإنسان، ولا في الحقيقة ما يحتاج إلى هذا، سنحتاج إلى أن يقوي علاقته بالله عز وجل. سرعان ما تنقضي هذه الدنيا ثم يقابل الله عز وجل وتمضي هذه الحياة كأنما طيف خيال. فهذا في الحقيقة أمر مهم، يعني أن يحجز الإنسان النظر. ثم تأملوا كما ذكرنا أن النظرة تولد الشهوة والنظرة تولد النظرة. هذا أيها الأحبة المعاصي والله يولد بعضها بعضا، كما قال جل وعلا: الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وتراقهم ذلة. الحسنات يولدن الحسنات والسيئات تولد السيئة. لا تتصور أن هذه النظرة التي أنت ما رعيت الله عز وجل فيها وتساهلت فيها لأمر لا تحتاجه كنظر التلفزيون أو الأخبار أو ما شابه ذلك أو ذهاب الأسواق التي لا تحتاج الذهاب إليها، لا تتصور في يوم من أيام أن هذه لا تورث في قلبك شيئا ولا تولد أخرى، بل هي إيش؟ تولد بعضها ويحرك. القلب قبل النظر كان سليما قويا، فمتى ما وقعت النظرة في قلبه القلب ضعف فأصبح تسلط الشيطان عليه أقوى، وذلك النظرة الثانية أسهل من النظرة الأولى، والثالث أسهل من الثانية، والرابع أسهل، والأخير أسهل الجميع. وهكذا تجد من ضل عن سبيل السبيل في بدايته تجد أنه حرق وآلم وكذا، ويجد غبارة بعد ذلك ويصبح الأمر سهلا. هو فتح الباب انفتح عليه وأصبح يصعب عليه سده. فنقول في الحقيقة يعني نحاول دوما أن ننظر إلى ما نحتاج النظر إليه، ولا توسع نظرك أصلا، لا تمر الشارع لا يحتاج تطلع البيت هذا أصفر هو حجر هو جيري هو كذا، ما يحتاج، ما لا يفيدك هذا، لا يفيدك شيئا، لكن يفيدك أن تركز نظرك على ما تحتاج إليه وتكثر من ذكر الله عز وجل، أكثر من التسبيح من التهليل من الذكر من قراءة القرآن، وستجد في قلبك رقة، وقلل الاختلاط بالناس من غير فائدة والكلام، وقلل من النوم والأكل، وستجد إذا قللت من النوم ومن الأكل ومن النظر ومن الخلطة ومن الكلام رق قلبك، رق قلبك. هذه الأمور متى ما زادت عن حدها قسى القلب، وهذا القلب في الحقيقة لا يصلح إلا أن يكون عبدا لله عز وجل مليئا بذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعفو.